يقول رجل فاتته الصلاة في المسجد وصلى في بيته مع امرأته هل له فضل الجماعة؟ ليس له فضل الجماعة، لأن الجماعة في الفرائض إنما تنعقد بالرجال الذين تجب عليهم صلاة في الجماعة، وهذه المرأة أصلا ليس لها جماعة، وجماعة ما تنعقد بها. يقول السائل انقطاع الصفوف هل يبطل الصلاة كما يحصل في هذا المسجد أحيانا؟ لا يفسد الصلاة، ولكنه ينقص، قد ينقص ثواب من قدر على إتمام الصف ولم يفعل، لأننا مأمورين بإتمام الصفوف وسد الفرج وتعديل الصفوف، هذا واجب كل إنسان يراه ويقدر عليه. فقول الإمام استووا، سد الخلل، سد الفرج، تقاربوا إلى آخره، وش معناها؟ ليس كلام روتيني يعني عادة فقط، يجب أن نطبقه. استووا يعني عدل الصف، تراصوا، سد الفرج، سد الخلل، يعني لا تترك في الصف مكان مفتوح، المتأخر يتقدم والبعيد عن يمينه وعن يسار يرص من كان قريبا منه حتى يكمل الصفوف، اترك الفراغ في الصفوف المتأخرة حتى إذا جاء أحد يجد مكان. نعم. يقول السائل هل يؤخذ من قول المؤلف أنه خلف الإمام يكون الرجال ثم الصبيان، أنه إذا جاء الرجال إلى الصفوف وكان الصبيان قد بكروا للحضور إلى الصف الأول أنهم يؤخرون إلى الصف الثاني كما يفعله بعض الناس؟ أما إذا كان الصبي يصلي يعني مميز وقد سبقك ففي نظري أنه أحق منك، ما دام أنه يصلي صلاته معتبرة وقد سبقك فهو أحق منك، ولا يجوز لك أن تخرجه وتجلس مكانه. أما إن كان صبيا صغير ما هذا يمكن أن يجعل أمام والده، لأنه ربما لو أخرجناه برا ربما يضيع الصبي أو يشغل والده، يشتغل والده، يشتغل قلبه فلا يخشع في صلاته، فيكون من باب التعاون فيما بيننا والتفاهم أن يكون الصبي أمام والده، مع العلم أنه الصبي الصغير الذي لا يحسن الصلاة ويخشى أن يحصل من حركات أو أصوات تشوش على المصلين، واجب الإنسان ما يأتي به كما يحصل كثيرا في المسجد هذا، يأتون بصبيان ربما يكون أحدهم بالمهد، هذا يترك مع أمه، ليش تأجيبه أنت؟ صبيان صغار لا يعرفون صلاة ولا شيء، صبي صغير ما عنده إلا من صياح أو عبث فيشوش على المصلين ويذهب خشوعه، هذا أبوه يأثم الذي يفعل هذا. إذا صار الصبي هادئ يلتزم بالسكوت يجعلها مع والده أمامه هادئ ساكن ما في مانع. نعم. يقول السائل يصلي بعض الناس في، يقول أمام الإمام في الساحة في صلاة العيدين وغيرها، فما حكم صلاتهم؟ والله هذا اللي مر علينا الآن على أنه من صلى أمام الإمام فصلاته غير صحيحة، لأن الإمام السنة والشرع على أنه يكون أمام المصلي، فمن صلى أمام المصلى الإمام فصلاته غير صحيحة، إلا أنه إلا ما أكون متوهم فيه بعض المذاهب أنه يرى أنه للحاجة والضرورة أنه يجوز، فيما لو لم يوجد مكان أبدا ومستحيل إلا أن يصلي أمام الإمام، فإن بعضهم يرى أن ذلك للضرورة يجوز والله أعلم. يقول السائل: أتيت إلى المسجد النبوي وكان الإمام في الركعة الثالثة فخشيت أن تفوت الجماعة فدخلت معه وصليت في ساحة المسجد مع علمي بأن داخل المسجد يوجد مكان، نقول هل علي شيء في ذلك؟ إذا كنت وقفت في صف وأدركت الركعة فلا شيء في ذلك، إذا من أجل أن لا تفوتك الركعة، لكنك وقفت في الصف. يقول: إذا كان هناك طالب علم محتاج للزكاة هل يعطى؟ إذا كان طالب العلم بحث عن شغل، بحث عن عمل يكتسب به رزقا ولا يمنعه من طلب العلم، فالواجب أنه يفعل ذلك ولا يأخذ من الناس ويتكل عليهم. أما إذا كان لم يجد عملا إلا أن يترك طلب العلم، وهو يريد أن يطلب العلم لله من أجل أن يعمل به ويعلمه علما شرعيا، فإنه لا بأس أن يعان على ذلك، يعان على طلب العلم بشرط أن لا يجد عملا، فإن وجد عملا يكون يعني يستطيع أن يجمع بين طلب العلم وكسب المعيشة، فهذا هو الواجب. يقول السائل: ما حكم القاء السلام على من تبين كفره كالنصارى؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نبدأهم بالسلام: لا تبدأونهم بالسلام وإذا وجدتموه في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، لكن إن سلموا علينا نقول وعليكم، ما نقول عليكم السلام، نقول عليكم فقط. أما غير اليهود والنصارى والمشركين الكفار عموما على كل حال، لكن إنك لا تبدأ أحدا منهم بالسلام، وإذا سلم عليه قل وعليكم فقط، لا تقل وعليكم السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.